بنت الكريم وما يخيب كل ما ينقصد حضرتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما ينقصد حضرتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. يا شريفة يا شريفة يا من طحيت بين العلل والشيدات اقصد شريفة سمت ام الحاجات. طب يم قبرها او ردد لها الكلمات روحي عليلة وهاليوم عند جدي ولعنتها. روحي عليلة وهاليوم عند جدي ولعنتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. يا شريفة يا شريفة اقصد شريفة واهمل دموع العين واقسم عليها بحيدري والصبطين. اصرخ يا حرب حاليا تتعرفي عندك خبر بالاحوال عن روحي عن محنتها. عندك خبر بالاحوال عن روحي عن محنتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. يا شريفة يا شريفة قبل الضريح واذكر الغل عباس قلها يا بيت خير العمل خير الناس. يمش دخيل وانت يوم من نوماس ناس اللي اجت لك ما تخيل تجرب فرح عبرتها. ناس اللي اجت لك ما تخيل تجرب فرح عبرتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. يا شريفة يا شريفة نمخاك يا بنت الحسن يا الحرة لقبرك اجية نحن ودخلنا الحاضرة. نظرة علينا وتكفئ لنا النظرة مستشفى قبرك والناس هالليلة جد قصدتها. مستشفى قبرك والناس هالليلة اجت قصدتها. يا يا يا يا وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. بنت الكريم وما يخيب كل ما انقصد حضرتها. يا شريفة يا شريفة ما ردت ابدا زايري تعناها. يقسم عليها بحيدري وبطاها. تسمع ندائي من بعيد ناداها. يا بنت كريم اهلي البيت يل دايما سفرتها. يا بنت كريم اهلي البيت يل دايما سفرتها كريم وما يخيب كل من قصد حضرتها كريم وما يخيب كل من قصد حضرتها يا شريفة يا شريفة.